أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. اعزنا في سوره الانعام وصلنا لك الله سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. يا قراءه اخرى. ينجيكم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. قال المؤلف رحمه الله: من المخاوف التي تعرض لكم في ظلمات البر والبحر. قل من ينجيكم أو ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي من المخاوف التي في ظلمات البر أو في البحر كلها. تدعونه تضرعا وخفية، تدعون الله ينجيكم منها، لأنكم بفطرتكم تعلمون أنه القادر على أن ينجيكم وأنه الذي يسمع دعاءكم، وتعدون عند ذلك وعدا مؤكدا، بل تعاهدون عهدا لئن أنجانا من هذه النازلة لنكونن من الشاكرين، أي الشاكرين لك معدودين من الشاكرين وفي جملتهم، وهذا تأكيد للشكر الذي عاهدوا عليه. من ظلمات البر والبحر، قلنا البحر ظلمات شديدة، وكذلك البر وما يعني يوصل إلى نفس الإنسان عندما يكون في البحار أو في أماكن قفر أو في أماكن صحاري أو كذا وكذا، من الخوف والرهبة. فتلقائيا الفطرة التي فطر الله الناس عليها تعيد الإنسان مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. ما يذكر أحد غير الله سبحانه وتعالى، لأنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فالإنسان عندما يحس بهذه المصائب وهذه الأهوال تلقائيا يعود إلى الله، ويعود إلى الله بصدق. احنا سبق معنا قال الله سبحانه وتعالى: ادعوه تضرعا وخفيا. والآن هنا جاء وقت، لأن هذا وقت، يعني هذا الأسلوب أسلوب الدعاء الذي معه الاستجابة، والأسلوب الذي المطلوب الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى. فكذلك هم في هذه اللحظة يدعون الله تضرعا وخفية، أي تذلل وخفية بينهم وبين أنفسهم، ودعاء يعني نعم، لأن الهلاك أشرف الهلاك عليهم، وخافوا وبدأ الخوف الشديد. ما المسألة مسألة شيء بسيط سيتوجه إلى كذا، لا يعلم أنه لا ملجأ ولا مهرب ولا منجأ إلا الله سبحانه وتعالى. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. بعدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. ثم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب لا شركاؤكم، ولذلك تلجؤون إليه وحده إذا اشتد الأمر ولم تجدوا ملجأ، ثم أنتم تشركون ما لا ينفعكم ولا يضركم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، يظهر عليكم ويثير ويوقع، ومن مصادقها في هذا الزمان. يعني قال في قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال المؤلف قال القنابل والصواريخ والألغام أنها تأتي من فوقكم ومن تحتكم، ولكن الأصل أنها عقوبة الله سبحانه وتعالى وعذاب الله سبحانه وتعالى، قد يأتي من السماء وقد يأتي من الأرض. أما هذه نعم، أما لأن قال هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فعذاب الله أشد من هذا كله، وأشد من القنابل وأشد من الألغام، فعذاب الله أشد وأقوى. ولكن هذا أيضا عذاب، لأن المصير هو الموت والدمار، فهي كل هذا موت ودمار. أو يلبسكم شيعة يخلط نعم يخلطك في حال أنكم مختلفون. نعم يخلطكم في حال أنكم مختلفون فرقا كل فرقة يشايع بعضها بعضا وأحزابا يتعاون كل حزب ضد الآخرين ويذيب بعضكم بات بعض في حال اختلاطكم شيعا وذلك بالحرب فيما بينكم التي يكون فيها القتل والجراح والتعويق بالعمى أو الصمم أو قطع الأيدي أو كسر بعض العظام أو غير ذلك من آثار الحرب. انظر كيف نصرف الآيات نحول الآيات من نوع إلى نوع احتجاجا تارة وتذكيرا تارة وتخويفا تارة لعلهم يفقهون أنهم في شركهم على خطر عظيم. إذن هو يقول هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أن تكونوا فرقا أحزابا وأشياعا متفرقون كلكم يريد أن يقتل الآخر كلكم في حرب كلكم في صراع كلكم هذا مع هذا. ولذلك يعني أصبحت المسألة مسألة مختلطة لا مجال لهذا المكان فيه منجا بل أصبح المكان كله مكان عقوبة لأن أصبح نفس يعني نفس المجتمع الذي أنتم تعيشون فيه نفس المجتمع الذي أنتم تعيشون فيه أصبح هو نفسه فرق وأحزاب. نعم فرق وأحزاب كل فرقة تبحث عن ما تهلك به الفرقة الأخرى نعم وكل شيعة تبحث عن أن تفني الشيعة الأخرى فالفرق والشيع بمعنى أنهم متفرقين يلبسكم أي كأنكم يعني في مكان واحد. نعم ولذلك هذه شدة الخوف يعني لو كان المسألة مسألة حرب بعيد أو مكان بعيد يعني عادة أسهل لكن إذا قد المشكلة داخل المجتمع الواحد أو داخل الفرقة الواحدة فهذه المشكلة يعني هذه من أكبر العذاب الذي. ولذلك دائما يقولوا يعني إذا كان معك عدو داخل البيت فعليك أهم من عدوك اللي خارج مهما كان ضعفه اللي في بيتك. فكذلك إذا كان عدوك داخل مجتمعك وأنت من نفس فرقتك وحولك فهذا من شدة العذاب من الله سبحانه وتعالى. نعم نعم وكذب به قومك أي بهذا القرآن وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لم يكل الله إلي أمركم إنما أنا رسوله لإنذاركم. لكل نبأ أي نبأ الله به في القرآن من القيامة والحساب والجزاء ومن غير ذلك مستقر وقت استقرار وتحقق الموعد به كأن المنتظر الموعود به مقبل إلينا فإذا حان وقوعه فكأنه وصل من إقباله وبلغ الغاية واستقر وصار حاضرا بعد أن كان مقبلا. لكل نبأ مستقر قطع يقين وسوف تعلمون يوم القيامة صدق الأنباء التي جاء بها القرآن والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وهذا توجيه عظيم يجب أن نحفظه ويجب أن نتعامل معه يوميا وليليا وفي كل لحظة وفي كل مجلس وفي كل اجتماع وفي كل مخالطة يجب أن نتعامل مع هذا المبدأ بحذر وباتعاظ وبعبرة حتى نفهم ماذا يعني. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يتكلمون في آياتنا بالجدال أو التكذيب أو الاستهزاء يسترسلون في ذلك كما يسترسل الخائض في الماء الذي يخوض الماء. إذا أتيت إلى ناس وهم يخوضون في آيات الله يكذبوا بها ويستهزئوا بها ويماروا بها ويجادلوا بها جدال الجاهل جدال الذي لا فائدة منه فأعرض عنهم حتى لا تسمع ما يقولون دعهم لأن البقاء معهم قد يؤدي إلى كدح نار الشك في قلبك قد يؤدي إلى أن تصل معهم إلى أن تتطاول في أعراض الناس معهم قد يؤدي بك إلى أنك تتطاول على الله سبحانه وتعالى بجهل منك قد تتطاول على العلماء بجهل قد تتطاول على آيات الله بجهل. فيجب عليك ألا تقعد معهم أبدا في مثل هذه الحالة. ولذلك دائما نحذر من الجلوس مع أصحاب الأفكار الشاذة، الأفكار التي قد أحيانا تنمق في شكل الإنسان، حقوق الإنسان، يعني خاصة إذا كانت الهدف منها، كلنا مع حقوق الإنسان، لكن قد تأتي أحيانا بعض الدول أو بعض المجتمعات أو بعض الجمعيات أن تأتي تفرض قانون معين على الدول الإسلامية وعلى كذا. لذلك تجد أحيانا أن الدول عندما تأتي توقع معاهدة في حقوق الإنسان أو كذا أو كذا، تحاول الصهيونية واليهودية والمسيحية الصهيونية أن تدخل في هذه المعاهدة ما يخل بالإسلام. ولذلك تجد أغلب القوانين أن المملكة تتحفظ عنها في النقطة الفلانية، أتحفظ في النقطة الفلانية، يعني لا أوافق عليها لأن فيها ما يخالف الشريعة. ولذلك من هذا المبدأ يجب علينا ونحن كأفراد كذلك، إذا رأينا وسمعنا من يخوض في آيات الله بغير علم ويجادل فيها بغير علم، فعلينا أن كائنا من كان، لأنها مشكلة عندما يكون الإنسان لا يعرف، فعندما يسمع الكلام ويسمع الكلام المنمق والكلام الجميل يقول إنه صحيح، بينما اللي يقول يدس السم في العسل. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، في هذا أيضا، هذه الآية يدخل فيها أيضا القنوات الفضائية الآن والإنترنت وغيرها تدخل في هذه الآية. عندما يجلس الإنسان يتابع قناة فضائية تشكك، وأنا أقول من أكثر ومن أسوأ ومن ألعن قناة أضرت بالمجتمع العربي والإسلامي الـMBC، يعني لأنها فعلا ممنهجة على أن تلعب بالأخلاق وتلعب وتؤثر في أخلاق المسلمين، وخاصة في شعوبنا يعني، وأثرت فعلا يعني. نرى الآن ما في الأسواق من أشياء وفي كل مكان، فهذه وغيرها من القنوات التي تبحث عن ما يضر بالمجتمع الإسلامي. فعلينا أن نحذر من هذه الأشياء. وكذلك في الإنترنت يأتي من نعتقد أنه يعني الآن يأتي بأسماء مستعارة، البعض يدخل باسم مستعار ولكن يسمي نفسه باسم أحد العلماء أو أحد الناس الواعين أو كذا أو كذا ويضع نفسه. إذن يجب علينا أن نحذر، فيجب علينا في هذه الأمور كلها الحذر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى لا تسمع ما يقولون حتى يخوضوا في حديث غيره. أما إذا تحدثوا في حديث آخر ودخلوا في أشياء لا علاقة لها بالدين ولا بالتكذيب بالدين ولا بآيات الله، يعني دخلوا مثلا في مسألة اقتصادية، في السياسة، في أي شيء، ما عندنا إشكالية. نعم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي غير الخوض في آيات الله، لأن المراد الإعراض عنهم حال ذلك المنكر. فإذا انتهى فلا مانع من الحضور في مكان يوجدون فيه لإسماعهم القرآن وإبلاغهم الرسالات ولبعض الحاجات، وهذا قبل وجوب الهجرة عنهم لأن سورة الأنعام مكية. وإما ينسينك الشيطان، جلست أخذك الشيطان على غرة وجلست معهم وسمعت منهم، وإما ينسينك الشيطان فنسيت الإعراض عنهم حال خوضهم في آياتنا فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بعد التذكر لوجوب الإعراض عنهم فالقم عنهم ولا تقعد معهم لأنهم ظالمون، لا يجوز حضور ظلمهم. فإذا تذكرت، لا لا لا تذكرت، لا جلست ونسيت وصدفت عنهم وتذكرت أثناء فعليك أن تقوم تلقائيا، ما سبق غفر الله لك، ما تورط، ما بلا نسيت، جيت أنت وسهيت معهم. نعم، جلست معهم عن طريق النسيان. فإذا مجرد أنك تذكر فعليك أن تقوم. وما على الذين يتقون، ما شيء آخر، حكم آخر، وما على الذين يتقون فلا يرضون بالخوض في آيات الله ولا يتأثرون به بل يكرهونه بقلوبهم فما عليهم من حسابهم من شيء. هؤلاء الذين يتقون أو يخافون لو قاموا أو لو كذا وكذا، لكن لن يؤثر فيهم هذا الكلام، فما عليهم من حساب هؤلاء مما يرتكبون، يعني لن أنا لن ينالي من من من سيئاتهم شيء، أنا واجب علي الإعراض، فإن نسيت فسهل، فإن لم أنسى ولكن بقيت، ولكن أنا خائف لا أستطيع أن أعرض عنهم أن أقوم عنهم، فما علي من حسابهم من شيء، لأن قد بعذر. فالحساب والعقوبة والذنب هو عليهم، وما على الذين، نعم، وما على الذين يتقون فلا يرضون بالخوض في آيات الله ولا يتأثرون به بل يكرهونه بقلوبهم، فما عليهم من حسابهم من شيء، من حساب الخائضين، لا قليل ولا كثير، لأني أنا رافض بس أني خايف ما أستطيع. نعم أنا خايف لا أستطيع أن نعم، ولكن أنا باقي في المكان، ولكن لا أتأثر بهذا الكلام الذي أنا أسمع. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، ولكن نهى الله عن القعود معهم وأمر بالإعراض عنهم تذكيرا للصواب لعلهم يتقون يثبتون في المستقبل على تقوى الله ولا ينخدعون بخوض الخائضين إذا سمعوه ولم يعرضوا عنه، فقد يغتر من اجتمع لخوضهم في آيات الله بجدالهم وينقدح في قلبه الشك فيصير مريض القلب بعد أن كان مؤمنا. إذن هذا السبب لأنه لا يبقى معهم، خوفا عليه أن يصل الشك إلى قلبه. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، يتركهم أي أعرض عنهم، فلا ينبغي الاشتغال بمحاورتهم لأنهم إنما يتبعون أهواءهم وغرتهم الحياة الدنيا، فآثروا أغراضهم الدنيوية على النظر لأنفسهم وتدبر للقرآن والإعداد للآخرة. وذكر به أي بالقرآن من مع إعراضك عنهم في غير حال التذكير، والتذكير به قراءة الوعيد ليخافوا ويتذكروا، ويتذكروا النظر لأنفسهم والإعداد للآخرة. أن تبسل نفس بما كسبت، لئلا تبسل نفس أي ليتذكروا ويتقوا فينجو، وإبسال النفس بما كسبت إسلامها للعذاب يوم القيامة حيث لا شافع ولا دافع ولا بقي لها أي حرمة، بل صارت هدرة ما عاد لها أي قيمة، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. قطع لأطماع المشركين الذين يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويرجون منهم النصر، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، قال في الصحاح أي تفدي كل فداء، قال الله سبحانه وتعالى ولو أن يعني لمن للمشرك أو للكافر لما يعاين النار لو أن لهم الأرض لافتدى به. لا الفداء غير، يعني ولا لو كان لهم ما في الأرض ليفتدوا به ما تقبل منهم، ما به مجال. نعم، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، هي تقدم الفداء. أولئك الذين أبسلوا أي أسلموا للهلكة والعذاب وأهدروا، ما لهم قيمة، بما كسبوا من الجرائم، لهم شراب من حميم شديد الحر وعذاب أليم، دلالة على شدة ألمه، لأن العذاب من حيث هو عذاب يؤلم ألما شديدا، فإذا وصف بأنه أليم دل على أنه فائق لغيره من العذاب في شدة الألم بما كانوا يكفرون كفر النعمة أو كفر الجحود الذي أوقعهم في سائر الجرائم التي كسبوها. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، من لا يرجى منه خير فيرغب إليه لطلب الخير، ولا يخشى منه ضر فيخضع له لطلب السلامة من ضره. ولا تدعون من دون الله، ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، الأصل أن الدعاء أما للنفع أو للضر، أما لكسب خير أو لدفع شر. نعم، ونرد على أعقابنا، فلو فعلناه موافقة لكم أيها المشركون كنتم قد رددتمونا على أعقابنا وأخرتمونا عن السير في سبيل الهدى بعد إذ هدانا الله، وكنا قد اخترنا موافقتكم بالتأخر عن سبيل الهدى على هدى الله لنا إلى سبيل الخير والنجاح والفلاح، فكيف نرضى ذلك لأنفسنا؟ ولو أطعناكم وتركنا هدى الله كنا كالذي استهوته الشياطين في الأرض. هذا تشبيه للضلال في العقيدة والعمل الذي هو الضلال المعنوي بالضلال المحسوس الذي يقع مع الذاهب في الأرض وقد ضل الطريق بسبب إغواء الشياطين له حيث وسوس له حتى ذهل عن الطريق وذهب لوجهه وصار في حيرة لا يدري أين يذهب فهو يمشي حيران مترددا له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا وهو في حيرته يخبط ولا يجيبهم فأمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للمشركين أن نكون مثل هذا فنترك الهدى ونتأخر عن سبيل القصد فنبقى في ضلال وحيرة عن الحق والله يدعونا إلى الهدى قل إن هدى الله هو الهدى لأنه ينقذ من عذاب النار ويبلغ أهله جنات النعيم ولأن هدى الله هدى من عالم الغيب والشهادة الذي لا يغلط هدى الذي لا يغلط هدى من الحكيم الذي لا يخالف الصواب والرأي السديد هدى من الذي هو بالناس رؤوف الرحيم وأمرنا لنسلم أنفسنا لرب العالمين المالك لهم أجمعين. وأنا أقيم الصلاة إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من خلقك مخرجا كل هم من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.